الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه سورة كما عرفنا مدنية، وتقدم في مطلعها سورة آل عمران من أسمائها الزهراء، وآياتها 200، وهي مدنية لورود الآيات التي نزلت في وفد نصارى نجران، وكان قدومهم في 9 من الهجرة، وكذلك الآيات التي نزلت في غزوة أحد. ومن موضوعات السورة توحيد الله وما أنزل من الكتب، وبيان المحكم المتشابه، وذم الكفار والدنيا، وشرف الآخرة، ومدح الصحابة، وشهادة التوحيد، ومناظرة أهل الكتاب، قصة ولادة مريم عليه السلام، وكفالة نبي الله زكريا صلى الله عليه وسلم لها ودعائه، ودعاؤه وذكر ولادة عيسى عليه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وقصة الحواريين، وخبر المباهلة، وذكر المرتدين، وخيانة علماء اليهود، وذكر الكعبة، ووجوب الحج، وفضل هذه الأمة، والنهي عن موالاة الكفار وأهل الكتاب، وغزوة أحد، والتمحيص، وفرار بعض المؤمنين، وقبول عذر المنهزمين، والحذر من باطل باللام. والحذر من باطل المنافقين، وشرف الشهداء، وذم علماء اليهود ونقضهم بالعهد وإخفائهم، وذم علماء اليهود ونقضهم بالعهد وإخفائهم، خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، والثناء على من ثبت من الصحابة واغتنامهم درجة الشهادة، والتفكر في خلق السماوات والأرض، وأدعية المؤمنين، والأمر بالصبر والمصابرة. والرباط والتقوى. وقد تميزت سورة آل عمران بالرد على النصارى، كما تميزت سورة البقرة بالرد على اليهود، وقد ورد في فضلها مع البقرة أنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة وتحاجان عنه عند الله، صحيح مسلم 804 805، ولا بس 4، ايش فقط 5، ايش الا كله 805، طيب. طيب، من عنده لباب النقول بالحجر؟ نعيد القراءة. لباب النقول بالحجر، في أسباب النزول. طيب، نريد تعليقا على رواية ابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر. الرواية هذه تقول أن هذه الآيات وما بعدها يعني تقريبا يعني قلنا 83 آية من مطلع السورة، 83 آية نزلت في نصارى نجران وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا نحو 60 راكبا وفيهم 14 رجلا من أشرافهم وثلاثة هم أكابرهم، عبد المسيح أميرهم والأيهم مشيرهم وأبو حارثة بن علقمة حبرهم، فواحد للرأي والمشورة وواحد أمير وواحد عالم أو حبر. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموه، فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه فقالوا تارة عيسى هو الله، لأنه كان يحيي الموتى، وتارة قالوا ابن الله لأنه ليس له أب، وتارة قالوا إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلنا وقلنا، يعني مثل إنا نحن نزلنا الذكرى، قال هذا يعني جماعة إنا نحن يعني إن ثلاثة. فقال لهم ولو كان واحدا لقال فعلت وقلت. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يموت؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أنه لا يكون له ولد ولا يشبه أباه؟ ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه، فهل يملك عيسى شيئا من ذلك؟ قالوا لا. إذن قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يموت؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا بلى. يعني فأين شبه عيسى من الله؟ لو كان ابنه لأشبهه، فأين الشبه؟ قال ألستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه، فهل يملك عيسى شيئا من ذلك؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا ما علم؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث، وأن عيسى كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف هذا كما زعمتم؟ فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا الحق وسكتوا، ثم أبوا إلا الجحود، فأنزل الله تعالى من أول السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى نيف 80 آية. إنه غالبا هذا لا قد لا يثبت الحديث مرفوعا، لكن قال أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن إسحاق، فنحن نبحث عن صحته. في أحد المفسرين ذكر هذا؟ قرطبي. قال إيش قال المعلق؟ طيب هذه الرواية تختلف. يقول فيما ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 60 راكبا فيهم من أشرافهم 14 رجلا في 14 ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم، العاقب أمير القوم وذو آرائهم واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم أي غياثهم وعنادهم وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارث بن علقمة أحد بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم. فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر صلاة العصر عليهم الحبارات وهي البرود اليمانية، جبب وأردية، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفدا مثلهم جمالا وجلالة. وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم. ثم أقاموا بها أياما يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى ويزعمون أنه ابن الله إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يبصرون. ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيف 80 آية، إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة حسب ما هو مذكور في سيرة ابن إسحاق وغيره. طيب، بداية القصة متشابهة، الحوار هذا. طيب، ايش البغوي ايوه ذكر الحوار الطويل هذا ولقصة ابن إسحاق. لكن ما رأينا أسناد المتصلة، حتى أسناد ابن إسحاق ما هو متصل. هي شفه معضل، معضل يعني سقط منه رجلان، فكيف يكون إسناد حسن؟ وين الإسناد الحسن؟ هل له إسناد آخر؟ طيب يعني القصة العامة، لكن التفاصيل هذه يعني انها ثبت ان هناك وفد من نصارى نجران جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وثبت ان صارت مباهلة ثبت، لكن هذه التفاصيل ايش اسمه؟ ايوه وين الباب المقفول؟ عندك شيء؟ يعني هذا لا يوجد فيه زيادة. طيب، إذن ذكر الشيخ مقبل أنه معضل على أي رواية. طيب، وربيع بن أنس. طيب، يعني كل الآن معضل ومرسل، ما بين معضل ومرسل، وكلاهما من أقسام الضعيف. طبعا في بعض الحالات المرسل إذا تعددت مخارجه وكان جيد الإسناد ممكن يرتقي إلى درجة حسن، لكنه ما يقول بإسناد حسن، المفروض ما يقول بإسناد حسن، ممكن يقول مثلا حديث حسن تعدد طرقه ومخارجه، لكن ما يقول إسناد، لأن كلمة إسناد حسن يعني أنه له إسناد متصل، أما هذه أسانيد مرسلة ومعضلة. طيب إذن سبق يعني سورة آل عمران في مقدمتها رد على النصارى، في سبب لنزولها قدوم وفد نصارى نجران. الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء له روايات كما سمعنا. نحتاج إلى يعني مزيد من مقال ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم له رواية، طيب محقق ابن أبي حاتم، طيب إذن ارجعوا إليه وأكملوا لنا البحث، وهل هذا يعني مجموع الطرق ممكن يكون حسن، وما هو الحسن، يعني ما هي الرواية التي يمكن أن تكون حسنة في هذا. لكن السورة هذه يعني الدراسة، لو واحد جاك وقال أنا أعيش مع نصارى وتفتح مواضيع كثيرة، أدخل إنترنت تفتح مواضيع كثيرة، ماذا تنصح؟ تقول له عليك بدراسة هذه 80 آية من سورة آل عمران. 80 آية من سورة آل عمران مهمة جدا في تبين الرد على النصارى. ولذلك أصلا أي كتاب من كتب العلماء الذي موضوعه هذا لا بد أن يتطرق إلى هذه الآيات. طبعا نلاحظ بداية السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأ بذكر التوحيد لينفي فكرة التثليث، لأن النصارى عندهم عقيدة التثليث. أول ما بدأت السورة بذكر التوحيد للرد على عقيدة التثليث، ثم ثنى بذكر الحياة والقيومية، وأن الله قام بالسماوات والأرض ولا يزال قائما. أما عيسى عليه السلام فإن قيومية الله بالسماوات والأرض سابقة لعيسى، يعني قبل وجود عيسى من كان يقوم بالسماوات والأرض؟ الله عز وجل. طيب بعد قيام عيسى نجعل عيسى إلها بعد ولادته، نجعله إلها؟ ما يمكن. فإذا الله سبحانه وتعالى قام بالسماوات والأرض قبل ولادة عيسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، فكيف يكون المنزل عليه هو الله؟ هو المنزل، فضلا عن أن يكون ابنا، أو كذلك لا يمكن أن يكون ابنا لله سبحانه وتعالى. طيب يعني مطلع السورة في قضية أخرى وهي تصوير الأرحام، تصوير في الأرحام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وعيسى عليه السلام قد صوره الله في رحم أمه، صوره في رحم أمه وشكله وخلقه وجعله ذكرا له صورة، صوره جعل له صورة وشكل وهو جنين في بطن أمه. ففي تعرض في بداية السورة لما يعني رد على عقيدة النصارى، أنتم تقولون أنه الله وابن الله، طيب هو أصلا مصور في الأرحام، يعني ليس له أب، لكنه خلق في الرحم جنينا، هو ما له أب لكن الله صوره في الرحم، وهكذا. طيب الحديث الذي جاء في صحيح البخاري الذي سبقت الإشارة إليه وسيذكره ابن كثير رحمه الله عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أن معهم شخص ثالث والأيهم وأبو حارثة عبد المسيح. جاء العاقب والسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا نجران يريدان أن يلاعناه، على يعني اسم المباهلة، أنه إذا اختصم اثنان كل واحد ادعى أن معه الحق فيجتمعان ويتلاعنان مباهلة، فيحلف كل واحد منهما أنه صادق وأن لعنة الله على الكاذب منهما، كل واحد يقول لعنة الله على الكاذب منا. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، لا نحن ولا ذريتنا. قال: إلا نعطيك ما سألتنا. إذن هو شرف عليهم، طبعا هذا الآن عام الوفود بعد فتح مكة لما صار للمسلمين سلطان وبسط النبي عليه الصلاة والسلام نفوذه على الجزيرة، جاء الآن صاحبا نجران السيد والعاقل، الآن إما أن يسلم وإما أن يمكث في بلدهما على دينهما ويدفع الجزية طيب صار في مناظرة كادت أن تنتهي إلى الملاعنة لكنهما تراجعا وترددا وفي النهاية حسم أمرهما على عدم الملاعنة، يعني كان في عندهما خوف أو خشية أن يكون حقيقة نبيا وبالتالي تدور الدائرة عليهما. فإيش المخرج الآن؟ إيش المخرج؟ لا يريد اتباعه. إذن لا بد من دفع الجزية إذا أراد المكوث على دينهما، لا بد أن يدفع الجزية نصارى نجران. ولذلك قال له: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا. ما دمت الآن يعني إما أن نتبعك وإما أن ندفع الجزية سندفع الجزية، لكن ابعث معنا رجلا امينا حتى يستلم الجزية منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشرف لها اصحابه: لابعثن معكم رجلا امينا حق امين، امين حقيقة. قم يا ابا عبيد بن الجراح. فلما قام ابو عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. الحديث هذا له طرق، لقد جاء عن حذيفة وجاء عن ابن مسعود السيد اسمه الأيهم والعاقب اسمه عبد المسيح والثالث الأسقف أو الحبر أو الحارث بن علقمة. جاء في رواية بن سعد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلى عليهم القرآن فامتنعوا، فقال إن أنكرتم ما أقول فهلما أباهلكم، فانصرفوا على ذلك. وابن إسحاق ذكر بسند مرسل أن 80 آية من أول سورة آل عمران نزلت في ذلك، وآية المباهلة موجودة فيها، آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. هذه هي المباهلة. طيب، رفض المباهلة أو عدل عنها، كان يريدان المباهلة. والحديث أيضا رواه أبو نعيم في الصحابة، ذكر أن القائل هو السيد، وقال آخرون القائل هو العاقب، يعني حذر صاحبه من المباهلة، وقال فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا ذريتنا من بعدنا أبدا. وجاء في حديث مرسل أيضا عند الشعبي لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة، جاء البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة. طيب، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مضى لموعد الملاعنة، كان في موعد، فغدا عليهم بالحزن، يعني في الصباح ثاني يوم ذهب معه حسن حسين وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة، لأن الله قال تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فأخذ معه أحفاده ما عنده أبناء، أخذ الحسن حسين وأخذ بنته فاطمة، لكنهما عدلا عن المباهلة في لحظة في النهاية ورفض ذلك، خاف وقال نعطيك ما سألتنا. قيل إنه صالحهم على 2000 حلة، فطلب أمينا فأرسل معهما أبو عبيدة عامر الجراح رضي الله عنه. قيل إنهما أسلم بعد ذلك فالله أعلم. عليه حال يبدو القصة هذه لها أسانيد كثيرة وتفاصيل كثيرة تستحق الجمع، تجمع يعني أطراف هذه القصة، فلعلك يا حسين تجمع لنا يعني أطراف هذه القصة وما صح منها وما يمكن أن يكون حسنا لغيره من هذه القصة. يعني إلى الآن يعني عدد بن جرير وبن إسحاق وبن منكر والبخاري في طرف وبن سعد وبن ماجه ومن أبي شيبة يعني عدد أخرجه رواه هذه القصة. معناها القصة هذه مشهورة في كتب السنة، وبما أن لها علاقة بالسورة فجديرة بالتجميع والبحث فيها والنظر، لأننا يعني كل ما مشينا في الآيات لابد أن نربط بين إلى من الآن إلى 80 آية نربط بين الآيات والقصة، فلذلك جمع أطراف القصة له أهمية في تفسير السورة. طبعا القصة فيها مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن كما قال الله سبحانه وتعالى، وأن المناظرة والمجادلة إذا كان يعني فيها إظهار للحق وظهور الحجة مطلوبة. ابن حجر أشار في بعض يعني في بعض شو كلامه عن المباهلة إلى أنه جرت العادة أن الواحد إذا باهل هو على باطل، لاعن وباهل هو على باطل، أن ما تمضي عليه سنة ويبقى حيا، ما يمر سنة إلا ومات إذا كان على باطل. وذكر ابن حجر رحمه الله قال أنه هذا يعني معروف بالتجربة، وأنه هو نفسه ابن حجر يعني باهل واحد من الذين ينتصرون للملاحدة، قال لم يمضي عليه شهرين، لم يمضي عليه شهران إلا وقد مات. طبعا القصة فيها من قبل أبي عبيدة بن الجراح، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره من بين أصحابه، وإنه أمين مؤتمن، فمن هذه من مناقبه. طيب سنرى يعني إن شاء الله إذا وجدت فوائد أخرى. في آية 64 جمع الرواية، طيب نكتب إذن آخر ما كتبنا فضائل السورة. وقد نزلت وقد نزل مطلع هذه السورة، إلى 83 آية منها الرد على وفد نصارى نجران، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

وفي الآية التأكيد على حقيقة ألوهية الله ووحدانيته سبحانه، المنافية لعقيدة التثليث عند النصارى، وفيها استغناء الله عن خلقه والرد على النصارى في ادعائهم الولد له، إذ أنه لا يحتاجه عز وجل. طيب، في شيء في فوائد الآية هذه أو في الآية هذه في التفاسير؟ قبل فوائد الآية إيش كتبنا؟ يقول له قبل الفوائد إيش كتبنا؟ بعد القيوم، تفسير القيوم، طيب بعدين إيش قلنا؟ وفي الآية طيب وقد جاء قبل وفي الآية، وقد جاء في فضل هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في فضل هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اسم الله الأعظم. في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه أحمد. ستة 460. والترمذي ثلاثة أربعة سبعة ثمانية، وحسن وقال حسن صحيح، وحسنه الألباني، صحيح الترمذي 2764. طيب، في شيء في التفاسير عن هذه الآية؟ طيب حط في الفوائد، وفيها أن الخلق مفتقرون إلى الله، وفيها أن الخلق مفتقرون إلى الله في الإيجاد والإعداد والإمداد، الإعداد والعين، في الإيجاد والإمداد، في الإيجاد والإمداد. الخلق مفتقرون إلى الله في الإيجاد فلا يمكن أن يجدوا أنفسهم، والإمداد فلا يمكن أن يرزقوا أنفسهم، لا من الله يمدهم، مفتقرون إليه محتاجون فيه. طيب غيره فوائد الآية، روى الترمذي رحمه الله تعالى فيما جاء في الغدر في كتاب الجهاد أحكام الجهاد، قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبس، وإذا هو عمرو بن عبس، فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يحبنهم حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالنفس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. إذن القصة الحديث هذا سبقته أو سبق روايته قصة حدث الصحابي بها عمرو بن عبسة معاوية رضي الله عنه. كان بين معاوية وبين الروم النصارى عهد، معناها أن الحرب واضعة أوزارها وما أحد يهاجم أحد، فماذا كان معاوية رضي الله عنه يفعل؟ يتجه إلى الحدود، يتجه إلى الحدود ويوقت يعني التحرك هذا على يعني قرب انتهاء العهد، بحيث أول ما ينتهي العهد يقتحم، أول ما ينتهي المدة يقتحم. فإذا عرف أن الهدنة مثلا بقي لها مثلا أسبوع، تحرك بالجيش إلى أن وصل إلى الحدود، بحيث أنه خلاص غدا ينتهي آخر يوم، مجرد ما ينتهي يدخل مباشرة، يعني يمكن يظنها من باب عنصر المفاجأة واغتنام الفرصة. فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، طبعا هذا اختصار معناها يعني ليكن منكم وفاء، أنتم المسلمون، أنت يا معاوية اللي معك، لتكونوا أهل وفاء وليس أهل غدر. ك كيف أنتم أهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم المسلمون، كيف تفعلون هذا؟ طيب والله أكبر، هذه إيش معناها؟ يعني كلمة سبحان الله تقال للتعجب، سبحان الله تعجب، الله أكبر إيش؟ نعم، ممكن يريد تعظيم هذا الأمر، تعظيم العهد، نعم، فذكرهم بأن الله كبير وأكبر من كل شيء وأكبر من قوتهم وجيشهم، فيذكرهم بعهد الله، الله أكبر، وفاء لا غدر، وأن هذه الأمة يستبعد عليها الغدر، وأن الدين هذا بعيد عن الغدر. فمعاوية سأل، قال إيش يعني، إيش وما ما هذا، ماذا تقصد، إيش تقصد يعني، ما هو قصدك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا من الذي يتكلم الآن؟ عمرو بن عبسة. عمرو بن عبسة أسلم قديما في أول الإسلام، حتى قيل إنه كان رابع أربعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت أني ظهرت فأتني، اذهب الآن، إذا سمعت أني ظهرت فأتني. فجاءه بعد مدة طويلة، فذكره بنفسه، فذكره فصحب النبي عليه الصلاة والسلام فيما بقي من عمره، وبعد ذلك ذهب في الغزوات. الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه كان في بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة، لكن مشوار آخر استمر، القادسية واليرموك والنهاوند فتوش، بعد قتال المرتدين، يعني الصحابة قاتلوا كثيرا، تفكر كم معركة حضرها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حضروا معارك مع أبي بكر الصديق والمرتدين، معارك من نوع آخر، ومع عمر الخطاب فتوحات من نوع آخر، كل خاضوا، كل يعني الصحابة خاضوا جميع أنواع المعارك في الجهاد، كانت هذه حياتهم. فعمر بن عبسة واحد من هؤلاء. طيب ما الذي أنكره عمر بن عبسة؟ ما الذي أنكره؟ الذي أنكره أنك الآن لما تعاهدتهم، مثلا عاهدتهم مثلا ستة أشهر، ماذا يتوقعون؟ أنك أنت في بلدك في نهاية المدة، وإذا أردت أن تسير إليهم فتحتاج إلى وقت من انتهاء المدة إلى بلوغك بلادهم. فإذا أنت الآن عملت هذا العمل وتحركت إلى حدودهم لتباغتهم مجرد انتهاء المدة، كأنك أوقعت هذا العمل في الوقت الذي لا يتوقعونه، فربما يؤدي ذلك إلى أن يكون غدرا أو خيانة. وأنه لا يصلح أن يفاجئهم هذه المفاجأة ويغافلهم هذه الغفلة، اللهم إلا إذا خانوا، إذا هم خانوا نقضوا العهد جازت مفاجأتهم. أما بدون مفاجأة هم يتوقعون، يعني حسب الهدنة، أنك أنت في بلدك وهم في بلادهم، بنهاية الهدنة كل واحد في بلده، وإذا كان أراد أن يغزوهم أو هم يغزو المسلمين فسيحتاجون، يعني كل طرف سيحتاج إلى وقت للتحرك، فلا يتوقع المهادن أنه يعني بمجرد نهاية يعني مدة مباشرة يكتسح فكانه يقول يعني هذا ممكن يكون يعني غدر وخيانة، ولذلك فلا تفعل هذا الفعل. طيب إيش قال له؟ قال من كان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه، يعني لا ينقضه بأي وجه من الوجوه، لا يغيره. قال حتى يمضي أمل، حتى يمضي أمده، يعني حتى ينتهي وقته وتنقضي غايته. قال أو ينبذ إليهم على سواء، يعني يخبرهم بأنه نقض العهد. إذا كان من مصلحة المسلمين إيقاف الهدنة، يجب إخبار الكفار بأنه خرج من الهدنة، ولا يجوز أن يفاجئهم، لا يجوز أن يفاجئهم. قال أو ينبذ إليهم على سواء، إيش يعني على سواء؟ يعني حتى يكون الطرفان على علم، يستويان في العلم بانتهاء الهدنة، ما يكون عندكم علم زيادة عما عنده، المسألة واضحة وجلية عند الطرفين. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم أنك أنت الآن أوقفت المعاهدة الهدنة بحيث تكون أنت وإياهم في العلم سواء، إذا ما في شيء من اسمه مفاجأة في هذه الحالة، فلا بد من إخبارهم أن الصلح قد ارتفع وأنكم الآن معرضون للغزو، ويكون هذا واضحا جدا، ويكونان أي الفريقان في العلم بهذا سواء. إذ الترمذي عنوان عليه باب ما جاء في الغدر، هذا وأتبعه بباب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة، حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. كذلك رواه عن علي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء. الغادر الخائن الذي يخون العهد وما قطعه على نفسه، عديم الوفاء، كيف يكون يعني جزاء يوم القيامة؟ غير النار، غير النار له فضيحة، له فضيحة غير النار. ما هي الفضيحة يوم القيامة؟ ينصب له لواء، علم مرفوع، خلفه عند أسفه عند الدبر مرفوع، فيراه الأولون والآخرون، مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، كلهم ينادى هذه غدرة فلان ابن فلان، فيفتضح، يفتضح بين الخلق جميعا على رؤوس الأشهاد. يعني من عقوبات يوم القيامة التشهير، وهذه ترتب عليها ألم نفسي عظيم، ألم نفسي، مثل لما يقال أحيوا ما خلقتم للمصورين، يلا أحيوا ما خلقتم، عذاب، عذاب نفسي، ما يقدر، يكلف بشيء ولا يستطيع أن يعمله، ولا بد أن يعمله ولا يستطيع أن يعمله، فهو في عذاب، وهذا عقوبة الفضيحة بهذا اللواء الذي يرفع عند اسمه ليقال فلان هذه غدرة فلان، فهذه عاقبته يوم القيامة، وبالتعريف يعني بالاسم الكامل هذه غدرة فلان ابن فلان، فاسما ومكانا يشوفوا جريمة مفضوح يوم القيامة. ليش؟ وين هذا؟ فيما مضى؟ يعني قد يكون أن الأبواب الجهاد أو الجهاد يحصل فيه بشائر ونصر ومجيء أخبار طيبة وقتل زعماء المشركين ونحو ذلك، فيسجد الإنسان شكرا. من أعظم النعم التي يسجد لها شكر مقتل مثلا زعيم المشركين، تفرق شمل المشركين، هزيمة المشركين، انتصار المسلمين، فتح بلد، اقتحام حصن، فيسجد شكرا. طيب، يقول السؤال: إذا كان الولي في النكاح فاسقا، هل يشترط في العدل الذي يضم إليه في تولي العقد أن يكون من العصبة؟ طبعا لم يتفق الفقهاء على استثناء الولي الفاسق من النكاح، واختلفوا في هذه المسألة، فقال بعضهم إنه يلي ابنته ولو كان فاسقا، واشترط بعضهم أن يكون فسقه فيما لا يجرح في ولايته على المرأة، بمعنى ما يكون ديون، ما يكون شخص لا يبالي تزودت بنته عدل ولا فاسق ولا فاجر ولا زاني ولا محصن ولا. إذا كان من هالنوع، إذا كان فسقه من هذا النوع ما يكون وليا. لكن إذا كان فاسق مثلا، يعني شخص يحلق لحيته، يسمع الغناء مثلا، مسبل، هل تقول له ما نمكنك من تزويج ابنك، جيب لك ولي ثاني؟ مين يعني؟ يقول ابوك، يقول طيب ابي مات، طيب اخوانها، يقول طيب اخوانها انا اللي مربيهم كلهم، ما في احد احسن، ما في احد متدين في العالم. لا، في ابن عمها هذا فلان متدين، فهل نقول يعني يلا اقفز الاب والاخوه اقفزوا وهات ابن عمها يزوجها؟ صعب، ما هو كل الاباء يرضون هذا وستكون مشاكل. ولذلك يعني لعل الراجح قبول تزويج الولي الفاسق لموليته، مثلا بنته مثلا، إذا كان فسقه لا علاقة له به أو لا يضر البنت، إذا كان فسقه لا يضر البنت عند التزويج، كالذي لا يبالي من زوج بنته. طيب، يقول: لدي أرباح تأتيني من الأسهم 3 مرات سنويا، فكيف أخرج الزكاة؟ الأسهم إذا كان الأرباح ممكن تجي من طريقين، إنه واحد يبيع ويشتري في الأسهم ففي أرباح، وإنه واحد لا متخذ الأسهم إيراد، يعني ما يبيع ويشتري فيها بس ينتظر خروج أرباح الشركة، الأرباح. فالأول إذا جاي يزكي سيزكي قيمة الأسهم والأرباح إذا حال الحول، وجاز يشتري ويبيع في الأسهم، يشتري ويبيع صار زي عروض التجارة، وإذا حال الحول راح يزكي الأسهم التي عنده والأرباح ولو ما خرجت إلا قبل يوم. أما لو واحد كان متخذ الأسهم ليأخذ أرباحها السنوية مثلا أو الفصلية، أو مثل ما يقول هذا الأخ 3 مرات في السنة. طيب يعني ما يتاجر ما يبيع ويشتري في الأسهم، لكن اشترى أسهم في شركة اسمنت وقال هذه سأجعلها تدر علي، تدر علي مثل العمارة يأجرها، قالوا هذه أسهم أنا أريد أن يكون لي إيراد من الأسهم هذه. فمعروف أن الشركات تربح وتوزع أرباح على المساهمين وكذا، فقال أنا سأتخذ الأسهم وأوقفها ما نحركها، بس أخذ الأرباح أصرف على نفسي وإلى آخره، أشتري أسهم ثانية يعني أخذ أرباح أسوي اللي أبغى فيها. هذا إذا ما كانت الأسهم أسهم مالية، يعني ما هي أسهم بنك إسلامي مثلا، أسهم مصنع، أسهم أرض، فليس عليه زكاة في الأصل، ولكن الزكاة عليه في الأرباح إذا حال عليه الحول. إذا أخذ الأرباح وحال عليه الحول عليه الزكاة، وإلا ما يصير عليه زكاة. أما إذا كانت أسهم وأسهم مالية، يعني إيش مقابل الأسهم؟ سيولة نقد، إذا فيها زكاة، يعني مثل الفلوس. لكن لو قلنا إيش مقابل السهم؟ قال أرض وآلاف سيارات ومعدات نقول طب إذن هذه ما فيها زكاة، إلا إذا تاجر في الأسهم هذه فيها. أما إذا ما تاجر كانت الأسهم ما هي أسهم مالية، فلا زكاة إلا في الأرباح إذا حال عليها الحول. يقول كيف تكون زكاة الثمار نحن لدينا مزرعة التمور ولا تسقى من ماء المطر؟ طيب إذا سقي بماء المطر كم فيه؟ 3 العشر. فإن كان يسقى بالسواقي والآبار والحفر ونقل المياه من مكان لمكان، إيش نسوي فيه؟ كم نخرج؟ 1/2 العشر. وإذا كان تارة بمؤونة وتارة بماء السماء 3/4 العشر. طيب هذا بالنسبة لزكاة الزروع والثمار. طيب متى تكون الزكاة؟ نقول عند جني الثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده إذا جنيته وخرفته وأنزلته من النخل جمعته، طلع العشر ولا نص العشر ولا 3/4 العشر على حسب الوضع، أنت كيف يسقى نخلك، كيف يسقى نخلك. تقول امرأة تقدم لها خاطب خلق ودين، فامتنع أخوها الشقيق من تزويجها علما أنها ثيب، فهل تنتقل مباشرة إلى الأخ من الأب؟ تنتقل من أخيها الشقيق إلى الأخ من الأب. الحقيقة القاضي هو الذي ينظر في هذا، يعني ترفع أمره إلى القاضي، فإن وجد القاضي فعلا أن جاء فلان ورده، جاء فلان ورده، جاء فلان ورده، ولو سأله ليش ترده؟ ما في سبب وجيه، ما في سبب، بس كذا كل ما جاء واحد لأخته رده، أو ما علمها أصلا أنه جاء. فالقاضي ممكن ينزع منه الولاية ويجعلها في الولي الذي بعده، يقول له أنت عاضل تعضل موليتك، ما تستحق أن تكون وليا فيك، فيجعل أمرها للولي الذي بعده. قد يكون ولي الذي بعده أخوها من أبوه، قد يكون، قد يكون غيره. طبعا الولاية فيها ترتيب، يعني مثلا نقول أولا أبوها ثم جدها، طبعا جدها لأبيها هو جدها لأمها، جدها لأبيها وإن على. طيب ثم ابنها، قد تكون زوجة من رجل يعني قبل عندها ابن، يكون ابنها هو وليها، ثم سلم من زوجها. طيب ثم أخوها، ثم العم ثم ابن العم ابن اخيها ابن العم وابن العم، يعني في ترتيب في الولايه. في خلاف بين العلماء في قضيه الترتيب في بعض الاشياء، يعني في بعض الدرجات القرابه. طيب، امرأة أسقطت جنينا عمره 9 أسابيع، حجة أنه لم يتكون 9 أسابيع، في 7 63، تسعة في 7 63. أصلا ما يجوز إسقاط الجنين إذا تعدى 40، وعند الجمهور ما يجوز حتى في 40 إسقاط إلا إذا خشي عليها. فالآن لما يقول 9 أسابيع يعني دخل الولد مرحلة التخليق، التخليق دخل ولد مرحلة التخليق يترك. على أي حال هي الآن أسقطت، وإذن عليها التوبة إلى الله. ليش؟ يقول أسقطته لأنها تطلقت من زوجها. طيب، الزوج له حق في الولد حتى لو طلقها، يعني هذا الولد الذي الآن صار جنينا للأب في حق، أبوه له حق فيه، أمه لها حق فيه، فما يجوز يجبرها تنزله، ولا يجوز انها تنزله بغير علم ابيه. واصلا في احيانا ما يجوز تنزله حتى لو وافق الطرفان. وجمهور الفقهاء على عدم جواز الاجهاض قبل 4 أشهر الا اذا خشي على حياه الام او اذا، اما بعد 4 أشهر حرام، يصير قتل نفس، قتل نفس. يقول هل يأثم من أخذ لقطة، هل يأثم من أخذ من لقطة الحرم، لقطة الحرم شيء بسيط مثل ورق تنظيف، إذا كان شيء تافه يعني لا قيمة له خلاص، لأن أصلا لا يعرف، ولكن إن كان شيء له قيمة فلا بد من تعريفه. يقول أخذ ورق كلينكس، هذا مما يعني لا يؤبه له. لا يجوز التحايل على تقصير عدة الطلاق بإسقاطها، وتعاقب بنقيض قصدها، ولا تمكن من أن تتصرف في نفسها إذا فعلت هذا. هل يلزم أن يوزع زكاة المال في بلده ويجوز إرساله إلى بلد آخر؟ قال بعض العلماء لا يجوز، تجي بحديث تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. وقال بعض العلماء يجوز، الحديث نفهمه تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين أينما كان. الراجح جواز نقلها من البلد إذا وجدت حاجة كشدة فقر أو قرابة، يجوز نقلها من بلد إلى آخر. مثل الآن لو قال واحد النيجر يموت جوع، خلنا هنا يعني في فقراء بس ما يجوز نوديها يجوز. الصرد نوع من الطيور لا يؤكل لحمه، ولذلك نهى عن قتله لأنه سيكون عبث. ورجل يقتل دابة عبثا، في موصوف مذكور وصفه في الكتب، مذكور وصفه في الكتب، بس إنما هو مستخ يعني لا يؤكل لحمه، ولذلك يكون قتله على أرادت وراء أن تلتزم وردا من القرآن مقسم على صلاة النافلة النوافل بحيث تختلف أيام محددة في النافلة، وقد يكون هذا الورد طويلا فيتسبب في تأخير الفريضة. أما إذا كان سيتسبب في تأخير الفريضة عن وقتها فهذا لا يجوز، وهذا يعتبر من إخلال بالأولويات، قدم النوافل على الفريضة بحيث يطلع وقت الفريضة ما يجوز. لكن إذا كان ما يأخر الفريضة عن وقتها بمعنى لا يخرجه عن وقتها فلا بأس. إذا داومت المرأة على صيام الأيام القمرية، يمكن تقصد أيام البيض، ثم تعذر عليها الصيام في شهر من الشهور بسبب الحيض أو السفر يصعب معه الصيام، هل ممكن أن تصوم أياما أخرى من الشهر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام ولم يعين القمريات؟ جواب نعم، يكون هذا حلا جيدا. رجل يعمل بالبنك المركزي بإحدى الدول الخليجية ويهدي لأقاربه هدايا ثمينة كسيارات وغيرها، ما حكم العمل بالبنك المركزي؟ إذا كان البنك المركزي يقرر الربا ويعمل بالربا ويحصل الربا ويدفع الربا ويوزع الربا ويصدر سندات الخزينة بالربا ويجمع ويعطيها ويسلمها ويسترب، ثم يصدر سندات خزينة ويستلم الأموال عليها ثم يسلم الربا لأصحابها، لأن هذا ممكن كله يكون من وظائف البنك المركزي، إصدار سندات الخزينة الربوية ذات عوائد ثابتة، فعند ذلك يكون العمل فيه حراما ولا يجوز قبول فيه للهدايا ولا أن يكون الإنسان رزقه منه. يقول إذا أهدى له هدايا أو إذا أهدى له هذا العامل هدايا لا يقبلها، يردها، يقول أنا ما أخذ. شخص تعلم علما شرعيا ويريد خروج تدريس عامة من الناس، وقد وجد من يرحب به ويأتي له المكان وسيبدأ بصغار الكتب ويريد النصيحة، يقول وسيش وقد وجد من يرحب به يهيئ له المكان والناس وسيبدأ بصغار الكتب، لكن يريد النصيحة في ظل الفتن كيف يعمل مع الناس، وبالذات اليوم صار الكلام في التجريح والكلام في العلماء، وبماذا تنصح؟ إذا كان سيبدأ بداية صحيحة يعني مثلا يفسر لهم السور التي يحتاجونها والأحاديث جوامع الأحاديث كالأربعين النووية، ويبدأ معهم في العقيدة بالأصول كالأصول الثلاثة مثلا، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، كذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته واليوم الآخر يعني أركان الإيمان 6، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وقدر خيره وشره ونحو ذلك، هذا يبدأ معهم بالأساسيات، فلن يحتاج إلى الكلام في زيد وعبيد والجرح والتعديل تبع المكلمين يتكلموا في الدعاة وطلبة العلم والمشايخ، فهذا شيء، وطلب العلم وتعليم الناس شيء آخر، إيش دخل هذا في هذا؟ يقول إذا كان أمام طالب العلم خياران، إما أن يدخل في دراسة بحوث وعرضها عن مشايخ أو الخروج لتدريس عامة الناس العقيدة والفقه والتفسير، واستخار ويجد في قلبي ميل ورغبة إلى الخروج لتعليم الناس، فأيهما تنصح؟ إذا كان عنده قدرة على الوصول إلى العامة وتسهيل وتبسيط الأشياء فهذا يتقرب إلى الله بهذه القدرة ويذهب يعلم العامة العقيدة والفقه والتفسير، ويمكن أن يجمع بين الأمرين بأنه في مثلا أوقات معينة في السنة ينشغل بالبحوث ويقرأ عن المشايخ، ممكن التوفيق بينهما. إذا كان مال الأب يدخل فيه شيء من الحرام، هل يأتمن الأبناء في مصروفهم منه؟ طبعا الأب مكلف أن ينفق على أبنائه، واجب عليه ينفق على أبنائه، فلو كان مصدر ماله حرام هو لا يحرم عليهم هم أن يأخذوا نفقتهم الواجب عليه، ولكن لا يتوسعوا، يأخذوا على قدر الحاجة. التعطر بالعطور ذات الكحول سبق الجواب، وأنها إذا كانت مسكرة فجمهور العلماء على عدم جواز استعمالها لا ظاهرا ولا شربا. تقول تقدم لخطبة شاب ملتزم لكنه بدوي فرفضته لعدم توافق العادات والطبائع، وكنت مقتنعة تمام برأيي ووافقني عليه أهلي، والآن بعد أن رددته أشعر بحزن شديد وأخشى العقوبة بهذا السبب وأن لا أتزوج. يعني إذا كان فعلا يعني رده ليس احتقارا لخلق الله ولا تكبرا وتعاليا، وإنما هو لأسباب وجيهة ولخشية أن الحياة ما يصير في توافق ويصير نفور وتفشل الحياة، فكان رده ليس تعاليا ولا يعني تكبرا، وإنما لأسباب يعني مدروسة وحقيقية ممكن تسبب مشكلات كبيرة، فيكون يعني قرارا إن شاء الله أنه قرار صائب. وأما إن كان لأنه ثمن مستوانا كيف تجرأت تطرق طابنا أصلا كما يفعل بعض الناس إذا جاءهم، فهذا الاحتقار لخلق الله لا يجوز. إذا كان الرجل صاحب دين وخلق فكيف يطرد؟ أما إذا في أسباب فعلا في عدم التوافق يعني ممكن تؤدي إلى نفرة وأنه يفشل الزواج ونطلقها، فهذا لا، هذا من الحكمة أنه ما يدخل في مشروع الزواج، ما تدخل معه أصلا. هل يحق للفتاة أن ترد الخاطب لأنه بنفس عمرها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني وش المشكلة إذا كان بنفس عمرها حتى لو كان أكبر منها أو كانت أكبر منها؟ يعني ما هو سبب قوي، هذا ما هو سبب وجيه للرد. يعني فهمنا هذا في اختلاف البيئات وتخشى، بس جالس نرد هذا بنفس العمر وهذا من بيئة كذا وهذا، طيب من يعني ممكن تبقى بهذه الطريقة بغير الزواج؟ على أي حال هي إذا ما أرادت هي ما هي مجبرة يعني لازم تتزوج، لكن رده سبب غير وجيه، إنه بنفس عمرها ما هو وجيه السبب. هل ركعتان وضوء تعتبر ذوات الأسباب؟ الجواب نعم، يعني بمعنى أنه لو صلى في وقت النهي يجوز أن يصلي بعدها مباشرة. ذكرت في درس منهاج السالكين مريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يوجد تراب يضرب على أي شيء في الغرفة وبعد هذا ويعد هذا التيمم له، هل يقاس عليه الأسير؟ طبعا الأسير قد لا يستطيع لا هذه ولا هذه، لكن إذا استطاع يتيمم. إذا كان أرض الغرفة فيها غبار فيجوز أن يتيمم عليه، يضرب عليه ويمسح ويتيمم. والأسير قد لا يجد إلا هذا، لا يجد إلا أرض الغرفة يضرب عليها ويتيمم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.